السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله ذي الجلال والإكرام والملك الذي لا يرام والعزة التي لا تضام أحمد ربي وأشكره على عظيم الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الملك القدوس السلام وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام أما بعد فاتقوا الله في كل الأوقات تفوزوا برضوان ربكم والجنات أيها المسلمون احذروا الغفلة فإنها مهلكة وإياكم وتأخير التوبة فإن الأماني الباطلة مردية وقد تفضل الله على خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة فأما المؤمنون فقد شكروها وأما أعداء الله فقد كفروها قال الله تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وما شرعه الله من عبادات وفرائض وما حرمه من محرمات وما زجر عنه من المنهيات تكريم من الرب للمكلفين، وطهاره وزكاه، واعداد للمكلف، وتاهيل للعبد ليكون خالدا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال تبارك وتعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وقال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. والمؤمنون طابت أعمالهم فطابت أحوالهم ومآلهم. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والتوحيد لله الخالص هو الذي يطهر العبد ويزكي الأعمال ويصححها ويضاعفها ويطيبها، وجميع الصالحات تبع لتوحيد الله في العبادة. ومن ظلم نفسه بالشرك في العبادة والبدع المضادة لدين الله والنفاق الباطن الذي يبغض صاحبه أحكام القرآن والسنة، لا ينفعه عمل صالح ولا يدخل الجنة إلا أن يتوب إلى ربه تعالى. قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وقال تعالى عن المنافقين: فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم صلى الله عليه وسلم أباه يوم القيامة وعلى وجهه قترة، فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: ربي قد وعدتني ألا تخزيني، وأي خزي أعظم من أن يدخل أبي النار؟ فيقول الله تعالى: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. فيلح على ربه فيمسخ الله أباه ذيخا، يعني ضبعا، فيلتفت إليه ويقال له: أهذا أبوك؟ فيقول: لا. فتطيب نفس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. رواه البخاري ومسلم. فالشفاعة لا تكون إلا للموحدين، وإن كانوا قد ارتكب بعضهم كبائر. والعبادات شرعت لحكم عظيمة ومقاصد جليلة عالية، فإن أثمرت تلك العبادات وتحققت حكمها ومقاصدها في المكلف نفعت صاحبها أعظم النفع. وإن خلت العبادات من الحكم التي شرعت لها كانت حجه على صاحبها. والصيام شرع للتقوى والاحسان الى النفس والاحسان الى الخلق، وقد جمع الله في هذا الشهر المبارك مضاعفه الصلوات المفروضه والتطوع في السنن بكثره النوافل ليلا ونهارا، والزكاه لمن جعل رمضان وقتا لزكاه ماله، والنفقات في ابواب الخير، وفتح فيه باب الاحسان والمعروف وشرع فيه العمرة لمن تيسر له، وهي الحج الأكبر، وخصه بنزول القرآن الكريم، وشرح فيه الصدور لتدبر القرآن، وذلل فيه الألسن بكثرة التلاوة، وحفظ فيه الأمة من مردة الشياطين، فلا يصلون إلى مبتغاهم من الإفساد والفتن والشر في هذا الشهر مثل فسادهم في غيره. وتفضل الله فيه بإجابة الدعاء للصائمين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه من رحمة الله. رواه الطبراني ورواته ثقات. ورمضان شهر عظيم البركات في جميع الأوقات، فلا تغفل فيه أيها الصائم عن إيداع الحسنات في تلك الساعات، فما مضى من الزمن لا يعود إلى يوم القيامة. وحاسب نفسك في المال الذي آتاك الله عز وجل، فجنبه المحرمات والشبهات، فالمأكل الحرام يمنع قبول الدعاء والأعمال الصالحات. وطهر مالك أيها المسلم بالزكاة، فمن لم يزك ماله كان عذابا له وشرا عليه، يسعى لجمعه ويتمتع به من بعده وعليه وزره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له شجاع أقرع أي ثعبان، فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ينهشه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. رواه البخاري ومسلم. والزكاة عبادة للرب تعالى وحق للفقراء لا تسقط بحال، والنفقات الواجبة والمستحبة يضاعف ثوابها في هذا الشهر وفي غيره، وفي هذا الشهر أعظم. وأي كرم وفضل أعظم من كرم الله وجوده وفضله؟ فقد أعطاك الله المال ورضي منك بمقدار الزكاة وهو قليل، تخرجه من المال ربع عشره، ففي المليون 25,000، وما دون ذلك وما فوق ذلك فبحسابه. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ولو أدى الأثرياء الزكاة ما بقي فقير. ولتكن عنايتكم بالذكر أعظم عناية. فهو أفضل الأعمال، والقرآن أفضل الذكر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص القرآن بزيادة التلاوة في رمضان، وقد كان جبريل يدارسه القرآن فيه كما ثبت في الصحيحين. والمناسبة ظاهرة لمن تدبرها، فالطعام والشراب غذاء البدن، والقرآن والذكر غذاء الروح، والصوم يقوي سلطان الروح، فيرقى المسلم في درجات العبادة والفضائل بالقرآن والذكر والأعمال الصالحة. فسارعوا رحمكم الله إلى كل الخيرات في هذه الأوقات، ولا يزهدن أحد في فعل خير وإن كان قليلا. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولا يحقرن أحد معصية ولو كانت صغيرة، فإن لها طالبا وكتابا حافظا. وكم من هالك بالتهاون بالصغائر. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب، وفي الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، أفاض على خلقه من خزائن جوده وكرمه ما لا يحصيه إلا الله من الخيرات. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالبراهين والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى الخيرات. أما بعد، فاتقوا الله، اتقوا الله بفعل الصالحات وهجر المحرمات. عباد الله، بشراكم بما لهذه الأمة من الخير العميم والأجر الكريم في هذا الشهر العظيم. فمن صامه غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. صحت بذلك الأحاديث: الله أكبر وسبحان الله، ما أعظم هذا الثواب من الملك التواب. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومع هذه الفضائل والمسرات، يحزن المسلم ما يرى في الأمة من التفرق والاختلاف وكثرة الفرق التي تسيء إلى الإسلام وتجتهد في تغيير عقيدته الصافية النقية المضيئة وتبديل أحكامه. ولكن الخيبة والخذلان كتبها الله لمن حارب الدين. فاعرف الحق أيها المسلم، تعرف أهله لتكون معهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واعرف الباطل وأهل البدع، تكن مجانبا لهم ومجاهدا للباطل والبدع. وقدر هذه الأمة نصرة الحق ودحض الباطل في كل زمان ومكان. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. رواه مسلم. وعلى الأمة التوبة إلى الله والرجوع إليه ليكشف الله ما بها من البلاء. وعلى كل مسلم أن يخلص الدعاء لعامة المسلمين وأئمتهم ويشركهم في الدعاء مع نفسه. وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. فرمضان من أسباب رفع البلاء وحلول الخير والسراء. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل وسل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم ونور عليهم قبورهم. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم وش مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وش مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اللهم أعصمنا واحفظنا من مضلات الفتن يا رب العالمين، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احفظ المسلمين، اللهم احفظ المسلمين في الشام، اللهم انتقم ممن ظلمهم، اللهم عليك بالظالمين الذين ظلموهم، اللهم عليك بالظالمين الذين تسلطوا عليهم. اللهم إنا أسألك أن تحفظ المسلمين في الشام، اللهم احفظ المسلمين في العراق، اللهم احفظ المسلمين في العراق يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في اليمن من المبتدعين والمنافقين إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه وذريته وجنوده وشياطينه يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وذريته إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم إنا نسألك أن تبطل كيدهم. اللهم ابطل كيدهم، اللهم ابطل كيدهم ومكرهم يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعله ناصرا لدينك إنك على كل شيء قدير. اللهم وارزقه الصحة وأعنه على كل خير يا رب العالمين، ووفق نائبيه لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا الذين يدافعون عن الحرمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم من الظالمين والمعتدين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا من المعتدين، اللهم احفظ بلادنا من الطامعين. اللهم رد كيد كل ذي شر في نحره يا رب العالمين. اللهم ابطل مكر اعداء الاسلام والمسلمين، اللهم ابطل خطط اعداء الاسلام التي يكيدون بها الاسلام يا رب العالمين.